الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 75 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقل للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم نشرع فيه في كتاب النفقات، وهذا الباب من توابع النكاح ونحوه، وهو من محاسن الشريعة في الحقيقة. فإن الشريعة أوجبت النفقة لأناس على أناس، وذلك لأنه ليس كل أحد يجد، ولذلك فينفق الواجد على غيره إذا وجد فيه سبب من الأسباب الثلاثة، وهو الزوجية أو القرابة أو الملك. الزوجية بأن ينفق على زوجته، القرابة بأن ينفق على أقاربه كأصوله وفروعه وأبنائه ونحو ذلك وحواشيه، والملك بأن ينفق السيد على رقيقه. والنفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه طعاما ولباسا ومسكنا ونحو ذلك. والأصل فيه قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما الأحاديث فكثيرة، ومنها أحاديث في النفقة على الزوجة، ومنها أحاديث في النفقة على غيرهم، والإجماع منعقد على ذلك. قال رحمه الله: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. هذا الأصل الذي قرره المصنف، وهو أن الزوج يلزمه أن ينفق على زوجته من حيث القوت، الأكل والشرب ونحو ذلك، والكسوة الثياب والسكن، فهو المسؤول عن ذلك ويلزمه هذه النفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: ما بما يصلح لمثلها، يعني ما يناسب لمثلها. وهذا يختلف باختلاف النساء إيسارا وإعسارا، فلا يأتي مثلا إلى امرأة غنية أو من قوم أغنياء فيلبسها لباس الفقراء، ولا يجب عليه إذا كانت فقيرة أو من قوم فقراء أن ليس لها أن تلزمه بأن يشتريها لها لباس الأغنياء. طيب، هذا عند التراضي، لكن عند التنازع إذا اختلف، قال: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. الزوجان في حال الرضا للزوج أن يعطيها ما شاء، ما دامت راضية وما دام راضيا فله أن يعطيها ما شاء. لكن عند التنازع نأتي إلى أنه لا بد أن يعطيها ما يصلح لمثلها، والمعتبر في الحال حالهما جميعا عند التنازع. وعلى هذا قد يكون هو غنيا وهي غنية، أو هي من قوم أغنياء وهو كذلك، فيفرض لها ما يناسب للأغنياء، أو من المتوسطين فيفرض لها ما يناسب للمتوسطين، وهكذا. قال بيان ذلك أن قال: فيفرض للموسر تحت الموسرة، نعم، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. من أي شيء؟ قال: من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما، عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي. يقول أنه عند الاختلاف، إذا كانت موسرة وهو موسر، فإنه يفرض لها من الأكل الحسن الذي يأكله الأغنياء، اللحم والأدم والخبز ونحو ذلك، وفي اللباس كذلك، ما تلبسه، ما يلبسه مثلها أهلها أو جماعتها، وفي الأثاث كذلك، الفراش والمخدة والحصير والزلي والفرشات ونحو ذلك، وفي المسكن كذلك. فليس له مثلا أن يستأجر لها شقة مهترئة ولا يسكنها إلا فقراء الناس، هذا عند التنازع، فإذا اشتكت فإن القاضي يلزمه بأن يراعي حالهما، فإذا كان هو موسر وهي موسرة فلا بد من مراعاة هذا الأمر. طيب، هذا في حق الموسر والموسرة، الغني والغنية. العكس، قال: وللفقير تحت الفقير، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه وما يلبس مثلها ويجلس عليه. نعم، إذا كانت فقيرة وهو فقير فإنه لا يلزمه أن يسكنها ما تسكنه علية الناس وما يأكله أغنياء الناس، وإنما ما يلبسه ويسكنه ويأكله مثله ومثلها. والمتوسط بالعكس كذلك، فقال: وللمتوسطة مع المتوسط، وللمتوسطة مع المتوسط. طيب، قال: والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. إذا كان الزوج غني وهي فقيرة، أو الزوج فقير وهي غنية، ما العمل؟ يقول أنه يعطيها نفقة متوسطين، فلا يلزم أن يشتري لها وأن يسكنها بأغلى الأشياء، لكنه أيضا لا يعطيها الشيء الدون، وإنما يلزمه أن يفرض لها نفقة المتوسطين. قال: وعليه مؤونة نظافة زوجته. الزوجة لها مؤونة من حيث النظافة، الدهون والمنظفات والمياه والماشطة ونحو ذلك، فإن هذه النفقة تكون على الزوج، لأنه من العشرة بالمعروف، وهي إنما تتجمل له. أما ما يتعلق بأمور الزينة، بأمور الزينة، فأمرها يختلف. لذلك نقول: ما يتعلق بنظافة الزوجة تلزم الزوج من الماء والصابون ونحو ذلك والماشطة، لكن أمور الزينة مثل المكعيج، ومثله الآن صبغ الشعر، ومثله الآن يعني العدسات، وأمور الزينة التي ليس لها حصر ولا حد، هل تلزم الزوج أو لا تلزمه؟ إن طلب منها ذلك وطلب أن تتزين له بذلك فإنها تلزمه، وإن لم يطلبها وقال: أرضى بك على ما أنت عليه، فلا يجب عليه أن يبذلها، ومع ذلك فبذلها من العشرة بالمعروف. قال: دون خادمها، يعني أنه يلزمه نفقة نظافة زوجته، لكن نظافة خادم زوجته لا يلزمه، نظافة خادم زوجته لا يلزمه، وإنما يلزم وإنما يلزم سيدته، وإنما يلزم سيدته. فإذا كان لها خادم منها هي فإن نفقتها عليه، ومع هذا فيقال العشرة بالمعروف أن يقوم على ذلك. هذا إذا كان الخادم هي التي أحضرته من دون حاجة، أما إذا كان هو الذي أحضرها أو طلبت ذلك منه وكان مثلها يستحق أن يخدم، فإن نفقة هذا الخادم تابع لنفقة الزوجة. قال: لا دواء وأجرة طبيب. يقول إنه دواء وأجرة الطبيب للزوجة لا تلزم الزوج، لا تلزم الزوج، وإنما تكون على الزوجة. فإذا مرضت الزوجة واحتاجت إلى دواء، واحتاجت إلى أن تعرض نفسها على طبيب، فإنه لا يجب على الزوج أن يبذل ذلك، لأنه يقول: هذا ليس من الحاجات الضرورية، من الأمور الضرورية المعتادة، وإنما هذا شيء طارئ، فلا نلزم الزوجة به، ولأن التداوي مباح فتستطيع أن تتركه، فلا يجب عليه دفع ثمنه. كذا قال. والأولى أن يقال في مثل هذا أنه يرجع إلى العشرة بالمعروف، والعشرة بالمعروف أن يبذل لها ذلك وأن تتداوى على حسابه، وهذا لا شك أنه هو أولى، وهو من العشرة بالمعروف. قال: ونفق. قال فصل، أشار هنا إلى نفقة المعتدة، في السابق أشار إلى نفقة الزوجة، وهذا الفصل أشار فيه إلى نفقة المعتدة. والمعتدات ثلاث: المعتدة الرجعية، يعني المطلقة في حال كونها في العدة، والمعتدة البائن، البائن، ومن وفاة، والمعتدها البائن من حياة. هذه الثلاث سيتكلم عن كل واحدة منها، وابتدأ بالأولى وهي الرجعية. المطلقة في حال كونها أثناء العدة ماذا يثبت لها؟ قال: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. الرجعية المطلقة يثبت لها ما يثبت للزوجة من النفقة والسكنى ونحو ذلك. النفقة والكسوة والسكنى تثبت لها، ففي أثناء العدة احتاجت إلى أن تأكل، احتاجت إلى أن تلبس، يلزم الزوج لأنها في حكم الزوجة. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسماهم بعولة لهن وسماهن زوجات لهن لهم. لكن قال: ولا قسم لها، يعني لا يثبت لها القسم، فلا تطالب المعتدة في حال العدة زوجها بالقسم، وإنما تطالبه بالنفقة. قال: والبائن، هذا الثانية، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة. هذه الثانية من المعتدات، البائن في حال الحياة، يعني مطلقة طلاقا بائنا في حال الحياة وزوجها حي يعني. وتعرف أن البينونة إما أن تكون بينونة كبرى وإما أن تكون بينونة صغرى. البينونة الكبرى 3، والصغرى التي تكون بغير ذلك، إما بالفسخ أو الخلع ونحو ذلك. فيقول: البائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة. لها ذلك يعني لها النفقة والكسوة والسكنى والمأكل ونحوه إن كانت حاملا. إن كانت حاملا، لأن الله عز وجل قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. ثم قال: والنفقة للحمل لا لها من أجله. يقول لما قرر أنه لها نفقة إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا في أثناء الحياة وكانت حاملا، فإنه يثبت لها النفقة، والنفقة لأجل الحمل لا لها من أجله. وعلى هذا ما دام الحمل موجود فإن لها النفقة، فإذا انتهى أو سقط أو حملت فإن النفقة تقف حينها. قال: ومن حبست. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.